بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فإني أحمد الله عز وجل إليكم الذي لا إله إلا هو، وأثني عليه وأشكره على عموم نعمه وآلائه وعلى إقباله وإنعامه. وإن مما ينتشر عند الناس لنفع ميتهم ما يسمى بالختمة من القرآن، تختم فيهدى ثوابها للميت، أو تقرأ الفاتحة على روحه، أو يؤدى ذكر فيهدى للميت، وكل هذا غير مشروع، بل هو من جنس الأمور المحدثة. فإن الذي ينفع الميت من عمل الحي ستة أشياء جاءت بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أعظمها وأنفعها وأيسرها على الحي وأنفعها للميت دعاء الأحياء للأموات. ومن ذلك شرعت صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة شفاعة من هؤلاء المصلين الأحياء لهذا الميت الذي يصلون عليه. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، وفي رواية: فيقوم عليه مئة. وهذا فيه شفاعة المصلين المؤمنين الأحياء لهذا الميت بالدعاء له في صلاة الجنازة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فدل على أن الدعاء من الحي ينفع الميت، وهذا الدعاء الذي هو العبادة، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أخرجه أهل السنن. فهذا الدعاء من الأحياء للأموات أيسر ما يكون على الحي وأقل كلفة، وهو أعظم ما ينتفع به الميت ويرتفع به. ولقد روى الإمام أحمد بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا؟ فيقال: هذا من استغفار ابنك لك، أي من دعاء ابنك لك بالمغفرة. فالدعاء شأنه شأن عظيم وأثره جليل، ليس فقط على الأحياء والأموات، بل حتى في تحقيق العبودية لله جل وعلا. هذا أول ما ينتفع به الميت من عمل الحي. ثانيا، مما ينفع الله جل وعلا به الأموات من عمل الأحياء الصدقة عنهم. ففي الصحيحين من حديث سعد رضي الله عنه قال: إن أمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أمي افسدت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عن أمي يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم تصدق عن أمك، فدل على أن الصدقة تنفع الميت، وأعظم الصدقة الصدقة الجارية التي لا تزال ينتفع بها ويجري صدقتها وأجرها على هذا المتصدق عنه. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها صدقة جارية، وأطلق هل المتصدق بها الميت أو متصدق بها الحي للميت يشمل هذا وهذا. ومن الصدقات الجارية حفر الآبار وسقي الماء، فلقد سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الصدقة فقال سقي الماء. ومن الصدقات بناء المستشفيات وتجهيزها والمدارس وتأسيسها والمساجد وعمارتها، وعموم الصدقات فإن بابها باب واسع، ومنها الأضاحي فإن أوصى بها الأموات وجب إنفاذها، فإن كان لهم ريع فإنه يتعين إنفاذها من الريع والصياح، فإن نفذ الريع فيستحب من الأولاد والذرية في إنفاذها، فإن لم يوصوا أشرك الأحياء بأضاحيهم أمواتهم، فكان هذا من عموم الصدقة. ثالثا مما ينفع الميت من عمل الحي قضاء الديون عنه. نعم، إن قضاء الديون إبراء لذمة الميت، ولهذا أول ما يقتدأ به بعد تجهيز الميت حتى قبل وصيته وقبل تقسيم ميراثه هو سداد الديون عنه. ولقد ثبت في الصحيحين أنه قدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فتقدم ليصلي عليها، ثم وقف، ثم رجع القهقرى، ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى ذويه وقال أعلى هذا الميت دين؟ قالوا نعم ديناران يا رسول الله. فتأخر عليه الصلاة والسلام وقال صلوا على صاحبكم. لحظ هذا الصحابي الجليل أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه فقال هما علي يا رسول الله، لم يرد أن تفوت هذا الميت صلاة النبي عليه، فأشار برأسه أي نعم، فتقدم صلى الله عليه وسلم وصلى على هذا الميت، ثم لقي أبا قتادة فقال يا أبا قتادة أأديت الدينارين عن الميت؟ قال لا يا رسول الله. ثم لقيه مرة أخرى فقال أأديتهما عنه؟ قال نعم يا رسول الله. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته، دل على انتفاع الميت من أداء الحي الديون عنه. وهذا الشهيد في سبيل الله تبقى روحه معلقة بين السماء والأرض حتى يوفى عنه دينه. رابعا مما ينفع الميت في العمل الحي صيام الواجب عنه، فإذا مات الميت عليه صيام واجب من قضاء رمضان مثلا، أو صيام نذر نذره في حياته ولم يفي به، أو صيام كفارات كفارة يمين أو كفارة قتل خطأ أو كفارة جماع في رمضان ونحو ذلك، فإن صيام الحي عنه ينتفع به، لما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ففي قوله مات وعليه صوم أي وجب عليه صيام صام عنه وليه، وخص الولي بذلك لأن فيه معنى المحبة والمودة والشفقة على ميته. وهذا في صيام الواجب ليس مخصوصا فقط في صيام النذر، بل في كل صيام واجب. وخرج عن صيام الواجب صيام النافلة، فإنه لا يصوم الأحياء نافلة عن موتاهم، لأن هذا لم يشرع بل هذا من جنس المحدثات. خامسا مما ينتفع به الميت من عمل الحي هو الحج عنه. وسادسا العمرة عن الميت. فأما الحج فكما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه أن امرأة لقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقض الله فالله أحق بالوفاء. والعمرة وهي السادسة من عمل الحي عن الميت تنفعه لما جاء في عموم حديث أبي رزين العقيل اليماني الذي أخرجه الخمسة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له أبو رزين يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الضغن أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. فهذه الستة ينتفع بها الميت من عمل الحي، أعظمها الدعاء والصيام والصدقة وقضاء الديون الواجبة، والصيام هو الصيام الواجب، والحج والعمرة. والحج والعمرة يصحان فرضا ويصحان نفلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين أحيائهم وأمواتهم، والله أعلم، وهو سبحانه ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يهديك ويجزاك خير يا شيخ.